مثلا ما هو الدعاء الذي يقال بعد التكبيرة الرابعة قبل التسليم؟ أن نقول بأنه يدعو، فما هو الدعاء الذي يقال بعد التكبيرة الرابعة قبل التسليم؟ قال أنه في المجموع الخامس 39 و200. وإذا قلنا بالاستحباب لم يتعين له دعاء، وإذا قلنا بالاستحباب أي بعد الرابعة، بعد التكبير الرابعة إذا قلنا بالاستحباب، وإذا قلنا بالاستحباب لم يتعين له دعاء، ولكن يستحب هذا الذي نقله البويطي، ولكن يستحب هذا الذي نقله البويطي: اللهم لا تحرمنا أجره. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، ولا تفتنا بعده. هكذا هو في البويطي وكذا ذكره الجمهور، هكذا هو في البويطي وكذا ذكره الجمهور. زاد المحامري، وزاد المحامري في التجريد، والمصنف في التنبيه شيرازي يعني، والمصنف التنبيه والشاشي وغيرهم، وزاد المحامل في التجريد المصنف التنبيه والشاشي وغيرهم: واغفر لنا وله، أي اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله. زادوا هذه عن شافي: واغفر لنا وله. قال صاحب الحاوي: حكى أبو علي وقال صاحب الحاوي حكى أبو علي بن أبي هريرة حكى أبو علي بن أبي هريرة من الشافعية أن المتقدمين كانوا يقولون في الرابعة، وحكى أبو علي بن أبي هريرة أن المتقدمين كانوا يقولون في الرابعة: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أن المتقدمين كانوا يقولون في الرابعة: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال: وليس ذلك عن الشافعي. قال: وليس ذلك عن الشافعي، فإن قاله كان حسنا، انتهى. فإن قاله كان حسنا، انتهى كلام النووي. وهذا الدعاء هو المختار عند جمهور الحنابلة. وهذا الدعاء هو المختار عند جمهور الحنابلة. وروي عن أنس أنه كان لا يدعو بدعاء إلا ختمه بهذا الدعاء. وروي عن أنس أنه كان لا يدعو بدعاء إلا ختمه بهذا الدعاء، يعني معناه أنه يناسب أن يؤتى به الجنازة، لأنه خاتم تدعية. واختار أبو بكر من الحنابلة ما اختاره الشافعية. واختار أبو بكر من الحنابلة ما اختاره الشافعية: اللهم لا تحرمنا أجره، حديث ولا تفتن، أو الآخر هذا الذي ذكر عنهم، أو الكلام يذكر عنهم الذي يدعون به بعد الرابعة. ما اختاره الشافعية: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتن بعده، واغفر لنا وله، انتهى. والصحيح أنه يدعو بعد الرابعة بما شاء يسيرا، والصحيح أنه يدعو بعد الرابعة بما شاء يسيرا، لعدم ثبوت دعاء معين بعدها. لعدم ثبوت دعاء معين بعدها عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. فهذا هو الصحيح إن شاء الله، أنه يدعو بما يسر الله، وإن دعا بالأدعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام للميت لا بأس، وإن دعا للميت ولغيره أيضا لا بأس، فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين دعاء بعد الرابعة. والثابت على ما تقدم في حديث عبد الله بن أبي أوفى أنه دعا، فرفع ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو بعد الرابعة، ولم يذكر لنا الدعاء الذي دعا به النبي عليه الصلاة والسلام. فمن دعا بهذا الدعاء اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة لا ينكر عليه، لكن لا يلتزم على أنه سنة، فلم يثبت شيء، لكن دعا به أحيانا أو هكذا دعا به جزء الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي تقدم معنا في حديث أبي هريرة: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده فلا بأس أيضا، وإذا زاد واغفر لنا وله كذلك أيضا. حديث أبي هريرة على من يقوم بثبوته، والحاصل يدعو بما يتيسر ولا يطول، يدعو يسيرا، فإن الأصل في صلاة الجنازة تخفيف. أما الشيخ بن باز فيرى أنه يسقط ولا يدعو، وقد سئل عن هذا هل يقرأ بعد التكبير الرابعة شيء، فقال لم يثبت شيء في ذلك، بل يكبر ثم يسقط قليلا ثم يسلم بعد الرابعة، بل يكبر ثم يسقط قليلا ثم يسلم بعد الرابعة. قال ما صحيح حديث عبد الله بن أبي أوفى، حسنه بعض أهل العلم. فمن دعا بعد الرابعة لا ينكر عليه، مسألة هل يشترط تخصيص الميت بالدعاء؟ هل يشترط تخصيص الميت بالدعاء؟ قال النووي في المجموع: فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين 35 و200، 35 و200، فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين وآخرون عند الشافعية. أحدهما لا يشترط، بل يكفي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات. هل يشترط تخصيص الميت بالدعاء؟ قال النووي المجموع: فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين وآخرون، أحدهما لا يشترط، بل يكفي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات، ويدخل فيه الميت ضمنا، ويدخل فيه الميت ضمنا حكاه إمام الحرمين عن والده أبي محمد الجويني، الشيخ أبي محمد الجويني، حكاه إمام الحرمين عن والده الشيخ أبي محمد الجويني. والثاني هو الصحيح، كلام النووي هذا، والثاني هو الصحيح به قطع المصنف والجمهور، والثاني هو الصحيح به قطع المصنف والجمهور، ونقله إمام الحرمين، ونقله إمام الحرمين عن ظاهر كلام الأئمة، عن ظاهر كلام الأئمة أنه يجب تخصيص الميت بالدعاء. أنه يجب تخصيص الميت بالدعاء، ولا يكفي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات. ولا يكفي تخصيص، ولا يكفي أنه يجب تخصيص الميت بالدعاء، ولا يكفي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات، فيقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ونحو ذلك، فيقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ونحو ذلك. واستدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. انتهى من آخر كلام. هذا هو الصحيح، إنه لا بد من تخصيص الميت بالدعاء. ما يكفي اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، وتقول يدخل ضمنا أن يسأل صلى الله عليه وسلم أخلص له الدعاء، وأدعية رسول الله تدل على ذلك: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. الميت وهكذا: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله واسع مدخله. هذا يدل على تخصيصه بهذا الشيء. وهكذا: اللهم اغفر لفلان، إن هذا عبد فلان ابن فلان. كما سيأتي تقدمت تلك الأدعية التي ذكرناها، فيدعى له بخصوصه، ولا يكفي تعميم الدعاء اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، وتقول هو يدخل ضمنا معه، خصه بالدعاء، خلصه له الدعاء، ومن معاني خلص له الدعاء خصوه بالذكر دون إيش؟ دون غيره، غيره يذكر إجمالا، أما هو الخص وهو المقصود في الصلاة اشفعه له ولو ذكرته باسمه ما فيه مانع، وإذا ذكرته بالضمير وأعدتم الضمير عليه اللهم اغفر له وارحمه إلى آخره هذا دين وهو مقصود، ادعو له وخصه بالذكر. مسألة ما هو ما يدعى به الطفل، مسألة ما يدعى به الطفل. قال صاحب عون المعبود وهو العظيم أبادي ونحن ربنا ونبارك بورينا خطأ نبهنا الأخوة، ولا شك أنه هذا ليس مبارك بوري، هذا مبارك بوري صاحب إخوة الأحوال، هذا العظيم أبادي. وأما الصلاة على الطفل الذي لم يبلغ الحلم فكالصلاة على الكبير، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح، أنه علم أصحابه دعاء آخر للميت، غير الدعاء الذي علمهم الميت، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح أنه علم أصحابه دعاء آخر للميت الصغير غير الذي علمهم للميت الكبير، بل كان يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا كما عرفنا، وأخرج مالك الموطأ عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول صليت وراء أبي هريرة على صبي، لم يعمل خطيئة، قط أي تكتب عليه، يقول وسمعته يقول اللهم أعده، من عذاب القبر، اللهم أعده من عذاب القبر. لكن روى المستغفري نطاق كلام محلول، في الدعوات من حديث علي بن أبي طالب قال قال رسول الله يعني إذا صليت على جنازة نطاق، إذا صليت على جنازة رجل صلى امرأة نطاق كلام محلول، وإذا صليت على طفل فقل، اللهم اجعله لأبويه سلفا، واجعل له نورا وسدادا، وأعقب والديه الجنة، إنك على كل شيء قدير، كذا في عمدة القارئ شرح صحيح البخاري، طويل الحديث أخذنا الشاهد منه، أن إذا دعوت يعني لرجل، دعوت لامرأة، وإذا دعوت لصبي، وإذا صليت على صبي، إذا صليت على رجل صليت على امرأة، وإذا صليت على صبي. كذا في عمدة القارئ شرح صحيح البخاري، والحديث ينظر في إسناده والحديث ينظر في إسناده والغالب فيه الضعف. والغالب فيه الضعف. قال الحافظ الترخيص: روى البيهقي من حديث أبي هريرة أنه كان يصلي على النفوس، أنه كان يصلي على النفوس ويقول: اللهم اجعله كالمستقط المقصود به النفوس، أنه كان يصلي على النفوس يقول: اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا، يعني كان يخص بشيء الدعاء: اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا. وفي جامع سفيان عن الحسن في الصلاة على الصبي: اللهم اجعله لنا سلفا واجعله لنا فرطا. وفي جامع سفيان عن الحسن في الصلاة على الصبي: اللهم اجعله لنا سلفا واجعله لنا فرطا. نقاط. وقال في الفتح: وعند عبد الوهاب بن عطاء في كتاب الجنائز، الحافظ يسرت له كتب كثيرة. وقال في الفتح: وعند عبد الوهاب بن عطاء في كتاب الجنائز له عن سعيد بن أبي عروبة، عن سعيد بن أبي عروبة أنه سئل عن الصلاة، وعبد الوهاب هذا فيه كلام، أنه سئل عن الصلاة على الصبي فأخبرهم عن قتادة عن الحسن، أنه سئل عن الصلاة على الصبي فأخبرهم عن قتادة عن الحسن أنه كان يكبر ثم يقرأ فاتحة الكتاب، أنه كان يكبر ثم يقرأ فاتحة الكتاب ثم يقول: اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وأجرا، انتهى. وذكر أيضا عن الحنابلة عن الحنفية في كتاب الهداية قال: ولا يستغفر للصبي ولا يستغفر للصبي، ولكن يقول: اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا أجرا وذخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا. هذا أيضا عن الحنفية، تخصيص الصبي بالدعاء. وهكذا في البداية لهم أيضا، إذا كان الميت صبيا يقول: اللهم اجعله لنا فرطا وذخرا وشفعه فينا. وكذا روي عن أبي حنيفة أنه كان يقول هذا: اللهم اجعله لنا فرطا وذخرا وشفعه فينا. هذا في كتب الحنفية يرون تخصيص بالدعاء. ثم بعد أن ذكر كلاما طويلا رحمه الله أطال في المسألة، قال: وإنما أطلنا الكلام فيه لشدة الاحتياج إليه. بعد أن أطال في المسألة استرسل فيها رحمه الله، وذكر بعض الأدعية التي جاءت في الصبي عن بعض السلف، قال: وإنما أطلنا الكلام فيه لشدة الاحتياج إليه، وصدر كلام بأنه لم يثبت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، انتهى كلامه الذي أردناه. وقال الشوكاني كما في النيل 67 و300: إذا كان المصلى عليه إذا كان المصلى عليه طفلا استحب أن يقول المصلي: اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا، اللهم اجعله استحب أن يقول المصلي: اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وأجرا وأجرا. روى ذلك البيهقي، وروى مثله سفيان في جامعه عن الحسن، انتهى. روى ذلك البيهقي وروى مثله سفيان عن في جامعه عن الحسن. وروى أيضا البخاري في صحيحه معلقا، وروى أيضا تاكلا شوكاني، وروى أيضا البخاري في صحيحه معلقا تحت باب قراءة الفاتحة، تحت باب قراءة فاتحة الكتاب عن الجنازة، تحت باب قراءة فاتحة الكتاب عن الجنازة، ولفظه: اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا. اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا، علقه البخاري عن الحسن. وذكر الحافظ أنه وصله عبد الوهاب بن تدبر. قال الشيخ الألباني بعد أن ذكر هذه الفائدة عن الشوكاني، قال الشيخ الألباني بعد أن ذكر الفائدة المتقدمة عن الشوكاني كما في أحكام الجنائز، قلت حديث أبي هريرة عند البيهقي بإسناد الحسن. هو أثر لكن قال حديث، أما حديث فلم يثبت شيء. والذي عن علي الغالب عليه الضعف، يقول العظيم أبادي. قلت حديث أبي هريرة عند البيهقي إسناده حسن ولا بأس بالعمل به، ولا بأس بالعمل به في مثل هذا الموضع، في مثل هذا الموضع وإن كان موقوفا، ولا بأس بالعمل به في مثل هذا الموضع وإن كان موقوفا إن لم يتخذ سنة. لا بأس بالعمل به في مثل هذا الموضع وإن كان موقوفا إن لم يتخذ سنة، بحيث يؤدي إلى الظن أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. بحيث يؤدي إلى الظن أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي أختاره أن يدعو في الصلاة على الطفل بالنوع الثاني، أي على الترتيب الأدعية التي ذكرها في أحكام الجنائز. والذي أختاره أن يدعو في الصلاة على الطفل بالنوع الثاني لقوله فيه وصغيرنا، لقوله فيه وصغيرنا اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعد نقاط، وأيضا هذه اللفظة تشمل وصغيرنا اللهم لا تحرمنا أجره نقاط كلام محدود، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. فهذا طيب جميل يشمل الطفل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أتى بالصغير، وهكذا قال اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا تضلنا بعده، فهو يشمل. كلام الشوكاني هو التحقيق في المسألة، كلام قصي الألباني رحمه الله هو التحقيق في المسألة. إن دعا به اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا ولا تحرمنا أجرا ما فيه مانع، لكن لا يتخذ سنة على أنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يثبت شيء. والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم من الأدعية، وأحسن ما يدعى به للطفل ما جاء عن أبي هريرة وصغيرنا، لأن فيه وصغيرنا، وفيه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، فهو يناسبه. وقال عن أثر الحسن كما في تحقيق عن المشكاه، لم يتم دراسته، لم يتم دراسته، وقال ابن حزم في المحلل، انتهى كلام الشيخ رحمه الله. قال ابن حزم في المحلل الخامس 32 و100، فإن كان صغيرا فليقل، ابن حزم يرى التخصيص، فإن كان صغيرا فليقل اللهم ألحقه بإبراهيم خليلك، اللهم ألحقه بإبراهيم خليلك للآثار، أو للأثر، للأثر الذي صح أن الصغار مع إبراهيم، للأثر الذي صح أن الصغار مع إبراهيم صلى الله عليه وسلم في روضة خضراء، هذا ثابت أنهم مع إبراهيم، أن الصغار مع إبراهيم في روضة خضراء، انتهى. كلام ابن باز رحمه الله نؤخر هذا الوقت آخر جاء الوقت. الحاصل الذي سنخرج به إن شاء الله في هذه المسألة هو ما حقق الشيخ الألباني فيه، أنه يدعو بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يخص الطفل بشيء، فإن خصه أحيانا في بعض المواضع حيث أنه لا يظن أنه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام بما جاء عن أبي هريرة فهو أثر ثابت، أثر حسن عند البيهقي ثابت، لكن لا يواظب عليه بحيث يعتقد أنه سنة أو يتخذ سنة، فهذا يترك إذا كان الأمر كذلك يترك، لكن إن فعل ذلك أحيانا ودعا له بهذا الدعاء الخاص اللهم اجعله لنا فرطا واجعله أجرا وذخرا، وهكذا أيضا ما جاء عن الحسن ولفظ أبي هريرة أيضا كذلك اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وأجرا، فهو لا بأس إن شاء الله، فإنه قد ثبت عن أبي هريرة أن المصلي يقول اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وأجرا، رواه البيهقي عن أبي هريرة. فهذا حاصل ما يتعلق بالدعاء. من ينظر لنا أثر علي يا أخوان؟ حديث علي ما وجدته، وذكره من أشار إليه العيني وهو العيني رحمه الله بعمدة القارئ شرح صحيح البخاري، فمن وقف عليه يفيدنا. فكلام صاحب عون المعبود هو إن شاء الله المعتمد، أما الصلاة على الطفل الذي لم يبلغ الحلم فكالصلاة على الكبير، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح أنه علم أصحابه دعاء آخر الميت الصغير غير الدعاء الذي علمه الميت الكبير، بل كان يقول اللهم اغفر لنا لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا. هذا هو الذي إن شاء الله يفعل به، وإذا دعا بما جاء عن أبي هريرة أحيانا يرجى أنه ما يفعل، لأن الحديث أخلص له الدعاء، كل يناسبه إخلاص الدعاء، كل يناسبه إخلاص الدعاء، فالطفل يناسب هذا اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وأجرا وذخرا، اللهم اغفر لوالديه وارحم والديه واجعله وصبرهم إلى آخر ذلك ما فيه مانع، فهذا من إخلاص الدعاء له فما فيه مانع. لكن أدعي الوالد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطلها الشخص لا مع الصغير ولا الكبير، فهي فيها الشمول والعموم، وقد أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، وفيها البركة، أدعية رسول الله فيها البركة على الموتى، فهو الذي قال أخلص له الدعاء ودعا بهذه الأدعية عليه الصلاة والسلام. إلى هنا. في شيء يتعلق بدرس قال هل طه اسم منصرف؟ لا، نعم تمر اسم منصرف، ما عندنا فيه علة. غير العلمية إن سمي به، غير العلمية فقط، لكن يجرى على ما هو عليه. نعم معرفه، لكن ما فيه علة أخرى معرفة، وهو من أسماء الأعلام، ولم يثبت أنه اسم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الناس صاروا يسمون به طه، فإذا سمى به الشخص فهو الذي يظهر ما يدخل في باب الممنوع من الصرف، كأنه يحكى على ما هو عليه. أصله أعجمي، فإن ثبتت فيه العجمة فنعم، لكن بقي أنه من حرفين فيصرف، لأن الأعجمي يشترط فيه أن يكون أكثر من ثلاثة أحرف حتى يجزم بمنعه، أما إذا كان ثلاثيا فيجوز فيه وجهان نوح ولوط، فإن هذه الأسماء جمية فيجوز فيها الصرف وعدم الصرف، والأكثر هو الصرف، والقرآن جاء بالصرف نوح ولوط، وهكذا هود على القول بأنه أعجمي، فالاسم الأعجمي إذا كان ثلاثيا صرفه وجاز منعه عن الأصل. وطاها هذا إن اعتد بالألف طاها فإنه ثلاثي، وإلا هي لا تكتب وإنما تنطق. وثلاثي على هذا، وثلاثي ساكن الوسط ليس فيه إلا وجه واحد وهو الصرف، وثلاثي محرك الوسط فيه وجهان، لكن هنا عندنا فيه وجهان ساكن الوسط، ثلاثي ساكن الوسط فيه وجهان، وهذا منه نوح وطه، وهكذا نوح ساكنة الوسط، وثلاثي متحرك الوسط فيه خلاف عندهم، فمنهم من يقول وجه واحد شكر، هذا محرك الوسط، وحركة الوسط تقوم مقام حرف، فيكون رباعيا على هذا يمنع من الصرف، ولكن كلام على الثلاثي ساكن الوسط فيه وجهان وبقيد الذكورية. إلهنا سبحانك وتعالى، إلهنا سبحانك وتعالى.